السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان عجائب المقدور في أخبار تيمور. كتاب عجائب المقدور في أخبار تيمور للفاضل الأديب الكامل الأريب وحيد عصره وفريد دهره أقضى القضاة شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقي الأنصاري المعروف بابن عرب شاه، طيب الله ثراه، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على منوال إرادته وتدبيره تنسج مقاطع الأمور، ومن ينبوع قضائه إلى لجج قدره يجري ثيار الأعصار والدهور. أذاق بني آدم بأس بعض ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، وأرسل عليهم في القرن الثامن من الهجرة بحار فتن أقبلت كقطع من الليل المظلم لم يدري أحد ما هي، فإذا هي تمور. أحمده حمد من كان على شفا جرف من نارها فأنقذه منها، وأشكره شكر من ورطه فيها عدله فأنجته أيادي فضله عنها، وأشهد أن لا إله إلا هو الحكم العدل الذي يقتص للمظلوم من الظالم يوم الفصل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين وجعله رسول الله وخاتم النبيين، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن السر المصون ونبأ بما كان في الأزل وبما يكون إلى يوم يبعثون، واستعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيخ الدجال، صلى الله عليه صلاة تذكي المسك الأذفر في صدور الكتب والتواريخ، وتدني لقائلها في يوم الجزاء ثمرات الحسنات من أعلى الشماريخ، وعلى آله وصحبه الذين أفاضوا سيول الفتح في الأقاليم فغمروها، وشيدوا أركان الإسلام وأثاروا الأرض بالإيمان، وعمروها بالعدل والإحسان أكثر مما عمروها، وسلم تسليما غزيرا دائما أبدا كثيرا. أما بعد، فلما كان في التواريخ عبرة لمن اعتبر وتنبئة لمن افتكر، وإعلام أن قاطن الدنيا على سفر، وإحضار لصورة حال من مضى وغبر، كيف قدر واقتدر، ونهى وأمر، وبنى وعمر، وختل وختر، وغلب وقهر، وكسر وجبر، وجمع وادخر، وتكبر وفجر، وكيف عبس وبسر، وضحك واستبشر، وتقلب في أطواره من الطفولية إلى الكبر، إلى أن قلبته أيدي العبر واختطفته وهو آمن مما يكون مخاليب القضاء والقدر، فخالط ما صفى من عيشه الكدر وتنغص حتى ذهب عنه ما حلى ومر. إن في ذلك لعبرة لمن اعتبر، وتذكرة لمن ادكر، وتبصرة لمن استبصر. وكان من أعجب القضايا، بل من أعظم البلايا، الفتنة التي يحار فيها اللبيب ويدهش في دجى حندسها الفطن الأريب، ويسفه فيها الحليم ويذل فيها العزيز ويهان الكريم. قصة تيمور رأس الفساق الأعرج الدجال الذي أقام الفتنة شرقا وغربا على ساق، أقبلت الدنيا الدنية عليه فتولى وسعى في الأرض فأفسد فيها وأهلك الحرث والنسل، وتيمم حين عمته النجاسة الحكمية صعيد الأرض فغسل بسيف الطغيان كل أغر محجل فتحققت نجاسته بهذا الغسل. أردت أن أذكر منها ما رأيته وأقص في ذلك ما رويته، إذ كانت إحدى الكبر وأم العبر والداهية التي لا يرضى القضاء في وصفها بذا القدر. والله أسأل إلهام الصدق وسلوك طريق الحق، إنه ولي الإجابة ومسدد سهم المرام إلى غرض الإصابة، وهو حسبي ونعم الوكيل. فصل في ذكر نسبه وتدريج استيلائه على الممالك وسببه. اسمه تيمور بتاء مثنات مكسورة فوق، وياء ساكنة مثنات تحت، وواو ساكنة بين ميم مضمومة وراء مهملة. هذه طريقة إملائه، وفي التصريف زينة بنائه، لكن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداولها صولجان اللغة العربية خرطها في الدوران على بناء أوزانها ودحرجها كيف شاء في ميدان لسانها، فقالوا في هذا تارة تمور وأخرى تمرلنك، ولم يجري عليهم في ذلك حرج ولا ضنك، وهو بالتركي الحديد ابن ترغاي ابن أبغاي، ومسقط رأس ذلك الغدار قرية تسمى خواجة إلغار، وهي من أعمال الكش، فأبعدها الله من وحش. والكش مدينة من مدن ما وراء النهر عن سمرقند بنحو من 13 شهر، قيل رؤيا ليلة ولد، كأن شيئا شبيه الخوذة تراءى طائرا في عنان الجو، ثم سقط إلى فضاء الدو، ثم انبث على الأرض وانتشر، وتطاير منه مثل الجمر والشرر، وتراكم حتى ملأ البدو والحضر. وقيل لما سقط إلى الأرض ذلك السقيط كانت كفاه مملوءتين من الدم العبيط، فسألوا عن أحواله الزواجر والقافة، وتفحصوا عن تأويل ذلك من الكهنة وأهل القيافة، فقال بعضهم يكون شرطيا، وقال بعضهم ينشأ لصا حراميا، وقال قوم بل قصابا سفاكا، وقال آخرون بل يصير جلادا بتاكا. وتضافرت هذه الأقوال إلى أن آل أمره إلى ما آل، وكان هو وأبوه من الغدادين ومن طائفة أوباش لا عقل لهم ولا دين، وقيل كان من الحشم الرجال والأوباش البطالة، وكان ما وراء النهر مأواهم وتلك الضواحي مشتاهم، وقيل كان أبوه إسكافا فقيرا جدا، وكان هو شابا حديدا جلدا، ولكنه لما كان به من القلة يتجرم، وبسبب تلك الأضرار يتضرر ويتضرم، ففي بعض الليالي سرق غنمة واحتملها، فضربه الراعي في كتفه بسهم فأبطلها، وثنى عليه بأخرى في فخذه فأخطلها، فازداد كسرا على فقره ولوما على شره، ورغبة في الفساد وحنقا على العباد والبلاد، وطلب له في ذلك الأضراب والنظراء، وعش عن ذكر الرحمن، فقيض له من الشياطين القرناء مثل عباس وجهان شاه وقاري وسليمان شاه وإيدكو تيموروجا كو وسيف الدين، ونحو 40 لا دنيا لهم ولا دين، وكان مع ضيق يده وقلة عدده وعدده وضعف بدنه وحاله وعدم ماله ورجاله، يذكر لهم أنه طالب الملك ومورد ملوك الدنيا موارد الهلك، وهم في ذلك يتناقلون عنه هذا النقل وينسبونه إلى كثرة الحماقة وقلة العقل، ويدنونه منهم ويقبلون إليه ليسخروا منه ويضحكوا عليه. شعر: إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم، فشرع فيما يقصده والقضاء يرشده والقدر ينشده، لا يؤنسنك من مجد تباعده، فإن للمجد تدريجا وتدريبا، إن القناة التي شاهدت رفعتها تنمو فتنبت أنبوبا فأنبوبا. وكان في بلد الكش شيخ يسمى شمس الدين الفاخوري، وهو معتقد تلك البلاد، وعليه لكل من قصد شيئا من أمر الدين والدنيا الاعتماد، فذكر أن تيمور وهو فقير عاجز بين عز موهوم وذل ناجز، لم يكن له سوى ثوب قطن، وأنه باعه واشترى بثمنه رأس ماعز، وقصد به الشيخ المشار إليه وعول فيما قصده عليه، وقد ربط بطرف حبل عنق ذلك العناق، وربط عنق نفسه بالطرف الآخر من ذلك الرباق، وجعل يتشحط على عصا من جريد حتى دخل على ذلك الشيخ المفيد، فصادفه هو والفقراء مشغولين بالذكر مستغرقين فيما هم فيه من الوجد والفكر، فلا زال قائما حتى أفاقوا من حالهم وسكتوا من مقالهم، فلما وقع نظر الشيخ عليه سارع إلى تقبيل يديه وأكب على رجليه، فتفكر الشيخ ساعة ثم رفع رأسه إلى الجماعة وقال: كان هذا الرجل بذل عرضه وعروضه، واستمدنا في طلب ما لا يساوي عند الله تعالى جناح بعوضة، فنرى أن نمده ولا نحرمه ولا نرده، فأمدوه بالدعاء إسعافا لما طلبه، فأشبهت قضيته قضية ثعلبة، ورجع من عند الشيخ وخرج وعرج بعد ما عرج إلى ما عرج، وقيل إنه كان في بعض تحرماته فظل الطريق صورة كما ظلها معنى وسيرة، وكاد يهلك عطشا وجوعا، وسار على ذلك أسبوعا، فوقع في أثناء ذلك على خيل السلطان فتلقاه الجشار باللطف والإحسان. وكان تيمور ممن يعرف خصائص الخيل بسماتها ويفرق بين هجانها وهجينها بمجرد النظر إلى هيئاتها، فاطلع الجشار على ذلك منه وأخذ علم ذلك عنه وزاد فيه رغبة، وطلب منه دوام الصحبة وجهزه إلى السلطان مع أفراس له طلبها منه، وأخبره بفضيلته وما شاهده عنه، فأنعم السلطان عليه ووصى به الجشار ورده إليه، فلم يلبث الجشار أن مات فتولى تيمور وظيفته، ولا زال يترقى عند السلطان حتى تزوج شقيقته. ثم إنه غضبها في بعض مكافحته ومقاله فعيرته بما كان عليه من أول أمره وحاله، فسل السيف ونحاها على أنها تفر من بين يديه، فلم تكترث به ولم تلتفت إليه، فضربها ضربة أزهق بها نفسها وأسكنها رمسها، ثم لم يسعه إلا الخروج والعصيان والتمرد والطغيان إلى أن كان من أمره ما كان. وكان السلطان اسمه حسين، وهو من بيت الملك ونافذ الكلمتين، وتخت ملكه مدينة بلخ، وهي من أقصى بلاد خراسان، ولكن كانت بحارا، وأمره جارية في ممالك ما وراء النهر إلى أطراف تركستان. وقيل كان أبوه أمير 100 عند السلطان المذكور، وهو بالجلادة والشهامة بين أحزابه مشهور. ويمكن الجمع بين هذه الأقاويل باعتبار اختلاف الزمان وتنقل الأحوال والحدثان، والأصح أن أباه طرغاي المذكور كان أحد أركان دولة السلطان. ورأيت في ذيل تاريخ فارسي يدعى المنتخب، وهو من بدء الدنيا إلى زمان تيمور، وهو شيء عجيب، نسبا يتصل منه تيمور إلى جنكيز خان من جهة النساء حبائل الشيطان. ولما استولى تيمور على ما وراء النهر وفاق الأقران تزوج بنات الملوك فزادوه في ألقابه كوركان، وهو بلغة المغول الختن، لكونه صاهر الملوك وصار له في بيتهم حركة وسكن. وكان للسلطان المذكور من الوزراء 4 عليهم مدار المضرة والمنفعة، هم أعيان الممالك وبرأيهم يقتدي السالك، والترك لهم قبائل وشعب تكاد توازي قبائل العرب، وكل واحد من هؤلاء الوزراء كان من قبيلة. لسراج آرائه في بيوت تعميرها فتيرة طويلة، قبيلة أحدهم تسمى أرلات، وقبيلة الثاني تدعى جلاير، وقبيلة الثالث يقال لها قاوجين، وقبيلة الرابع اسمها برلاس. وكان تيمور ابن رابعهم في الناس، فنشأ شابا لبيبا مصراعا هماما حازما جلدا أريبا، وكان يصاحب نظراءه من أولاد الوزراء ويعاشر أضرابه من فتيان الأمراء، إلى أن قال لهم في بعض الليالي وقد اجتمعوا في مكان خال وأخذت منهم العشرة والنشاط، وارتفعت أستار الأسرار وامتد للبسط بساط، إن جدتي فلانة وكانت من ذوي القيافة والكهانة، رأت مناما ما ذاقت منه أحلاما، وعبرته بأنه يظهر لها من الأولاد والأحفاد من يدوخ البلاد ويملك العباد ويكون صاحب القران، وتذل له ملوك الزمان، وذلك هو أنا، وقد قرب الوقت ودنا، فعهدوني أن تكونوا لي ظهرا وعضدا وجناحا ويدا، وأن لا تستحيلوا عني أبدا. فأجابوه إلى ما دعاهم إليه، وتقاسموا أن يكونوا في السراء والضراء معه لا عليه، ولم يزالوا يتجاذبون أطراف هذا الكلام في كل مقام، ويتفاوضون ميض غدير هذا الغدر من غير احتشام واكتتام، حتى أنس برقه قاضنا كل مصر وشام، وخاض في حديثه كل قديم هجرة من خاص وعام، وشعر به السلطان وعلم أن غرس خلافه في دوح المملكة بان، فأراد أن يرد كيده في نحره ويريح الدنيا من شره والعبادة والبلاد من عاره وعره، ويعمل بموجب ما قيل. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فأخبره بذلك بعض الناصحين فخرج وهو إلى حضيض العصيان وهو سالم فعرج. ويمكن إنه في بعض هذه الأوقات وأثناء هذه الحالات توجه إلى الشيخ شمس الدين المشار إليه واستمده كما ذكر فيما عول عليه، فإنه كان يقول: جميع ما نلته من السلطنة وفتحته من مستغلقات الأمكنة إنما كان بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخوري وهمة الشيخ زين الدين الخوافي، وما لقيت من بركة إلا بالسيد بركة. وسيأتي ذكر زين الدين وبركة. ثم قال تيمور: ما فتحت أبواب السعادة والدولة علي ولا ضحكت عروس فتوحات الدنيا إلي إلا من سهام سجستان، ومن حين أصابني ذلك النقصان أنا في ازدياد إلى هذا الزمان. والظاهر أن بدو أمره وخروجه في تلك الفئة كان فيما بين 60 و70 و700. وقال لي شيخي الإمام العالم العامل الكامل المكمل الفاضل فريد الدهر وحيد العصر علامة الورى أستاذ الدنيا علاء الدين شيخ المحققين والمدققين قطب الزمان مرشد الدوران أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد البخاري نزيل دمشق أدام الله تعالى أيام حياته، وأمد الإسلام والمسلمين بميامن بركاته في شهور سنة 36 و800، أن تيمور قتل السلطان حسينا المذكور في شعبان سنة 71 و700. ومن ذلك الوقت استقل بالملك، وكانت وفاته في شعبان سنة 700 و800 على ما سيأتي. فمدة استيلائه مستقلا 36 سنة، وذلك خارجا عن مدة خروجه وتحزبه إلى حين استيلائه. ولما خرج صار هو ورفقاؤه يتحرمون في بلاد ما وراء النهر ويعاملون الناس بالعدوان والقهر، فتحرك لدفعهم كل ضاعن وساكن، وضيقوا عليهم تلك المغاني والأماكن، فقطعوا جيحون وصفر منهم ذلك المكان، فاشتغلوا بالمحرم في بلاد خراسان خصوصا في ضواحي سجستان. ولا تسأل عما أفسد في فدافد خراسان ومفاوز باوردوماخان، فذهب بعض الليالي وقد أضر بهم السغب واشتعل فيهم من الجوع اللهب، فدخل حائطا من حوائط سجستان وقد أوى إليه بعض رعاء الضان، فاحتمل منها رأسا وأدبر، فشعر به الراعي وأبصر فأتبعه للحين وضربه بسهمين، فأصاب بأحدهما فخذه وبالآخر كتفه، فلله دره ساعدا إذا أبطل بهذا الضرب الموزون نصفه، ثم أدركه واحتمله وإلى سلطان هراه المسمى بالملك حسين أوصله، فبعد ضربه أمر بصلبه. وكان للسلطان ابن رأيه غير متين يدعى ملك غياث الدين، فشفع فيه واستوهبه من أبيه، فقال له أبوه: إنه لم يصدر عنك ما يدل على صلاحك ويسفر عن نجابتك وفلاحك، وهذا جغتاي حرامي مادة الفساد، لئن أبقى فيها لا يهلكن العبادة والبلاد. فقال ابنه: وما عسى أن يصدر من نصف آدمي وقد أصيب بالدواهي ورمي، ولا شك أن أجله قد اقترب، فلا تكونن في موته السبب. فوهبه إياه، فوكل به من داواه إلى أن اندمل جرحه وبرئ قرحه، فكان في خدمة ابن سلطان هراه من أعقل الخدم وأضبط الكفاه، فتوفرت عنده حرمته وارتفعت درجته وسمعت كلمته، فعصى من نواب السلطان نائبه المتولي على سجستان، فاستدعى تيمور أن يتوجه إليه فأجابه إلى ذلك وعول عليه وأضاف إليه طائفة من الأعوان، فوصل إلى سجستان وقبض على نائبها المتمادي في الطغيان، واستخلص أموال تلك البلاد وأخذ من أطاعه من الأجناد، وتلا آية العصيان بالجهر وارتحل بمن معه إلى ما وراء النهر، وقيل بل كان في خدمة ابن السلطان إلى أن ودع أبوه الحياة وانتقل، واستقر ولده في الملك واستقل. فعند ذلك هرب تيمور إلى ما وراء النهر وقد قوي منه الرأس والظهر، وكان إذ ذاك قد اجتمع عليه رفقاؤه وانحاز إليه أصحابه المتخربون وعشراؤه، فأرسل غياث الدين الطلب وراءهم، وقصد أن يكفي المسلمين شرهم وعناءهم. وهيهات، فقد كان سبق العذل السيف وضيع اللبن في الصيف. ذكر عبوره جيحون على فترة وما جرى من العبرات بهذه العبرة. فوصل تيمور وجماعته إلى جيحون، وكان إذ ذاك مثلهم طاغيا، ولم يمكنهم التواني لأن الطلب كان خلفهم ساعيا. فقال تيمور لأصحابه: النجاة النجاة، ليتعلق كل منكم بعنان فرسه ومعرفته وليلقي نفسه في الماء. وتوعدوا إلى مكان، وقال: توجهوا من غير توان، فمن لم يأتي الموعد يعلم أنه قد فقد. فتهافتوا هم وخيولهم في ذلك الماء العجاج والتيار الزخار والأمواج، تهافت الفراش على السراج، ولم يعلم واحد منهم حال الآخر، ولا اطلع من تقدم منهم على أمر من تأخر. وكابدوا أحوال الموت وشاهدوا أهوال الفوت، فنجوا ولم ينقص منهم أحد، واجتمعوا إلى ذلك الموعد، وذلك بعد أن أمنت منهم البلاد واطمأن في ممالكها كل رائح وغاد. فجعلوا يتجسسون الأخبار ويتتبعون الآثار، ويحاربون الله ورسوله، ويؤذون عباده ويقطعون سبيله، ولم يزل على ذلك يجري ويمشي إلى أن وصل مدينة قرشي أو قرشي. ذكر ما جرى له من الخبطة في دخوله إلى قرشي وخلوصه من تلك الورطة. فقال يوما لأصحابه: وقد أضر به الدهر وأضرى به، وأخصب منهم ربع الفساد، وأعشب: إن بالقرب منا مدينة نخشب، مدينة أبي تراب النخشبي رحمة الله عليه، مدينة مصونة مسورة مكنونة، لئن ظفرنا بها لتكونن لنا ظهرا وملاذا وملجأ ومعاذا، وإن حاكمها موسى لو حصلناه وأخذنا ماله وقتلناه لتقوينا بماله من خيول وعدة، ولحصل لنا الفرج بعد الشدة، وأنا أعلم لها من ممر الماء دربا، هين الوصول واسعا رحبا. فشمروا أذيلهم وتركوا في مكان خيلهم، واستعملوا في نيل مرادهم ليلهم، ودخلوا حبس المدينة وقصدوا بيت الأمير، ورفعوا أيديهم فصادفوا يدهم والحصير، وكان الأمير في البستان خارج البلد، فأخذوا ما وجدوا له من أسلحة وعدد، وركبوا خيله، وقتلوا من وجدوا من الأكابر غيلة، فاجتمع عليهم أهل البلد، وأرسلوا إلى الأمير فأدركهم بالمدد، فتراكم عليهم البلاء باطنا وظاهرا، فلم يجدوا لهم سوى الاستسلام ناصرا. فقال له أصحابه: لقد ألقينا بأنفسنا إلى حقيقة الهلاك من هذا المجاز. فقال: لا عليكم، ففي مثل هذه المواطن يمتحن الرجل ويراز. فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا واندفعوا نحو باب المدينة يدا واحدة زحفا، حاطمين على العدو من غير توان ولا هدوء. فإني أظن أنه لا يثبت لكم شيء ولا يقف أمامكم حي. فامتثلوا أمره ورفعوا الصوت، وقصدوا الباب خائضين غمار الموت، وهجموا على العساكر هجوم الليث، واندفقوا ولا اندفاق الغيث. ففتح لهم عند فتح الباب لأمر يريده مسبب الأسباب، فلم يلو أمامهم أحد على أحد، ولا نفعه ما هو فيه من العدد والعدد. ثم انثنوا إلى مكانهم سالمين، ولم يزالوا على ذلك عائثين غانمين. واجتمع عليهم أصحابهم وانحاز إليهم في الفساد أضرابهم، فصاروا نحوا من 300، وبمن يتحيز إليهم من أهل الشر فئة. فأرسل إليهم السلطان عسكرا غير مكترث بهم فكسروه، واستولوا على حصن من الحصون فجعلوه معقلا لكل ما ادخروه. شعر: لا تحقرن شأن العدو وكيده، فلربما صرع الأسود الثعلب. وقيل: إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. وقيل: ولربما قرت بالبيدق الشاه. ذكر من أسر في فتنة ذلك الجاف واستبعده من أحرار ملوك الأطراف. وأرسل تيمور إلى ولاة بلخشان، وكانت الولاية بها الأخوين وهما بها مستقلان، تلقيا ذلك عن أبيهما، وكان السلطان نزعها من أيديهما، ثم أقرهما فيها على أن يكونا من تحت أمره، واسترهن أولادهما عنده فصار أسيري قهره. فلما راسلهما تيمور على طاعته أجاباه ودخلا تحت كلمته. ذكر نهوض المغول على السلطان وكيف تتعضعت منه الأركان. ثم إن المغول نهضت من جهة المشرق على السلطان حسين فاستعد لهم وقطع جيحون، ووقعت الحرب بين الجهتين فانكسر السلطان فراسلهم أيضا ذلك الجان، واسم حاكمهم قر الدين خان، فأجابوا مراده واقتفوا ما أراده وسلطوه على السلطان ليستخلص من يده بلاده، ووعدوه بمصاهرتهم وأمدوه بمظاهرتهم، ورجعوا إلى بلادهم وقد أسلموه زمام قيادهم، فقويت بذلك شوكته وسكنت القلوب هيبته. فلم يسع السلطان إلا بذل الجهد والإمكان في إطفاء نائرته وقطع دابرته، فجعله نصب عينيه وتوجه بنفسه إليه بعسكر جرار كالبحر الزخار حتى انتهى إلى مكان يسمى قاغ الغار، وهو صدفان بينهما مضيق، وهو الجادة العظمى والطريق يسير المار في ذلك مقدار الساعة، وفي وسط الدرب باب إذا أغلق وأحمى فلا شيء مثله في المناعة، وحواليه جبال كل منها عرنينه قد شمخ وقدمه قد غاص ثبوتا ورسخ، فصح أن يقال فيه أنف في السماء وإست في الماء. فأخذ العسكر فما ذلك الدربند من جهة سمرقند وتيمور على الجانب الآخر، وهو كالمضايق والمحاصر. ذكر الحيلة التي صنعها والخديعة التي ابتدعها. فقال تيمور لأصحابه إني أعرفها هنا جادة خفية مسالكها أبية لا تطأها الخطى ولا يهتدي إليها القطى، فهلما نسري ليلنا ونقود في المسرى خيلنا، فنصبحهم من ورائهم وهم آمنون، فإن أدركناهم ليلا فنحن الفائزون. فأجابوه إلى ذلك وشرعوا في قطع تلك الوعور والمسالك، وساروا وليلهم أجمع، وبلغ الفجر المطلع فأدركهم الصباح ولم يدركوا الجيش، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتنكد لهم العيش ولم يمكنهم الرجوع، وأذنت الشمس بالطلوع، فوصلوا إلى العسكر وقد أخذ في التحميل وعزم على الرحيل. فقال أصحابه بئس الرأي، فعلنا في قبضة العدو حصلنا، لقد وقعنا في الأشراك وألقينا بأيدينا أنفسنا إلى الهلاك. فقال تيمور لا ضرر، توجهوا نحو العسكر وانزلوا بمرأ منهم على خيلكم واتركوها ترعى، واخذوا من ورد النوم والراحة ما فاتكم في ليلكم، فتراموا عن خيلهم كأنهم صرعى وتركوا خيولهم ترعى. شعر. وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، واصطد بها العنقاء فهي حبائل، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. فجعل العسكر يمر بهم ويخال أنهم من أحزابهم، حتى إذا استراحوا ركبوا خيولهم وصاحوا ووضعوا السيوف في أعدائهم راكبين أكتافهم من ورائهم، فقتلوهم قتلا ذريعا وغادروهم جريحا وصريعا، وعم الخطب المدلهم ولم يعلم أحد البلاء كيف دهم، واتصل الخبر بالسلطان وقد خرج التلافي من حيز الإمكان، فهرب إلى بلخ وقد أسلخ من المملكة أي سلخ، وشرع تيمور في النهب والغارات والسلب، ثم ضبط الأثقال وجمع الأموال، ولما رعاع الناس والمدار وأطاعوه وهم ما بين راض وكاره، واستولى على ممالك ما وراء النهر وتسلط على العباد بالغلبة والقهر، وأخذ في ترتيب الجنود والعساكر واستخلاص الحصون والدساكر، وكان نائب سمرقند وأحد الأركان شخصا يدعى علي شير من جهة السلطان، فكاتبه تيمور على أن تكون الممالك بينهما نصفين ويكون معه على السلطان حسين، فرضي علي شير بذلك وقاسمه الولايات والممالك وتوجه إليه وتمثل بين يديه، فزاد في إكرامه وبالغ في احترامه. ذكر توجهه إلى بلخشان واستنصاره بمن فيها على السلطان. ثم إنه ترك علي شير بعدما ركن إليه وقصد بلخشان، فاستقبله ملكاها وتمثلا بين يديه وأتحفاه بالهدايا والخدم وأمداه بالجيوش والحشم، فساروا هما معه من بلخشان قاصدين بلخ لمحاصرة السلطان، فتحصن منهم فأحاطوا به من كل مكان، فأخرج أولادهما الذين كانوا عنده في الرهان، فضرب أعناقهم بمرأة من أبويهم ولم يرق لهم ولا من عليهم، ثم إنه ضعف حاله وقل عنه خيله ورجاله، فنزل مستسلما للقضاء والقدر، راضيا بما ذهب في قضاء الله بما حل ومر. فقبض عليه تيمور وضبط الأمور، ثم رد أميري بلخشان إليهما مكرمين، وتوجه إلى سمرقند ومعه السلطان حسين، وذلك في شعبان سنة 71 بعدما خل من الهجرة 700 سنين. ووصل إلى سمرقند واتخذها دار ملكه، وشرع في تمهيد قواعد الملك ونظمها في نظام سياسته وسلكه. ثم إنه قتل السلطان وأقام من جهته شخصا يدعى سيورغاتمش من ذرية جنكيز خان وقبيلة جنكيز خان المتفردين باسم الخان والسلطان، لأنهم هم قريش الترك، لا يقدر أحد أن يتقدم عليهم، ولا تمكن أحد من انتزاع ذلك الشرف من أيديهم، ولو قدر أحد على ذلك لكان تيمور الذي استخلص الممالك وسلك المسالك. فرفع سيورغاتمش دفعا للمطاعن وقطعا للسان سنان كل طاعن، وإنما لقب تيمور الأمير الكبير، وإن كان في أمره كل مأمور منهم وأمير، والخان في أسره كالحمار في الطين، وشبيه الخلفاء بالنسبة في هذا الزمان إلى السلاطين. واستمر علي شير نائبا في سمرقند، وكان يكرمه ويستشيره في أموره ويقدمه. ذكر وثوب تقتميش خان سلطان الدشت وتركستان. ثم إن تقتميش خان سلطان الدشت والتتار رأى ما جرى بين تيمور والسلطان، فأردم قلبه وغار، وذلك لعلة النسب والجوار، وهيأ العسكر الجرار والجيش الزخار، وتوجه إلى مصاف تيمور من جهة سغتاق وأنزار. فخرج إليه تيمور من سمرقند وتلاقيا بأطراف تركستان قريبا من نهر خجند، وهو نهر سيحون، وسمرقند بين نهري سيحون وجيحون، فقامت بين العسكرين سوق المحاربة، ولم ينفق بينهم فيها سوى معاملات المضاربة، ولا زالت رحى الحرب تدور إلى أن انطحن عسكر تيمور، فبينما عسكره قد قل وعقد جنوده انحل، وإذا برجل يقال له السيد بركة قد أقبل، فقال له تيمور وهو في غاية الضرر: يا سيدي السيد، جيش انكسر. فقال له السيد: لا تخف. ثم نزل السيد عن فرسه ووقف، وأخذ كفا من الحصبة وركب فرسه الشهبة، ونفخها في وجه عدوه المردي، وصاح بقوله: يا غيقاشدي، وصرخ بها تيمور تابعا ذلك الشيخ النجدي، وكان عباسي الصوت، فكأنه دعا الإبل الظمأ بجوت جوت، فعطفت عساكره عطفة البقر على أولادها، وأخذت في المجالدة مع أضدادها وأندادها، ولم يبق في عسكره من جذع ولا قارح إلا وهو بقوله: يا غيقاشدي صائح. ثم إنهم كروا كرة واحدة بهمة متعاقدة ونهمة متعاضدة، فراجع جيش تقتميش منهزمين، وولوا على أعقابهم مدبرين، فوضع عسكر تيمور فيهم السيوف، وسقوهم بهذا الفتوح كاسات الحتوف، وغنموا الأموال والمواشي، وأسروا أوساط الرؤوس والحواشي. ثم رجع تيمور إلى سمرقند وقد ضبط أمور تركستان وبلاد نهر خجند، وعظم لديه السيد بركة وحكمه في جميع ما استولى عليه وملكه. وهذا السيد اختلف القول فيه، فمن قائلا إنه كان مغربيا بمصر حجاما، فذهب إلى سمرقند وتسيد بها وعلى قدره وتسامى، ومن قائل إنه كان من أهل المدينة الشريفة، ومنهم من يقول إنه من أهل مكة المنيفة. وعلى كل حال فإنه كان من أكبر الأعيان في بلاد ما وراء النهر وخراسان، لا سيما وقد أمد تيمور بهذه النجدة وخلصه بهذه اللطيفة المصادفة للقضاء والقدر في هذه الشدة. فقال تيمور: تمنى علي واحتكم لدي. فقال له: يا مولانا الأمير، إن أوقاف الحرمين الشريفين في الأقاليم كثير، ومن جملة ذلك اندخوي من ممالك خراسان، وأنا وأولادي من جملة مستحقي ذلك الإحسان. وإذا أقيم أصل ذلك وخصمه، وعلم قضمه وخضمه، وضبطت أوقافه ومصارف ذلك وصرافه، ما كانت حصتي وحصة أولادي أقل من هذه القصبة في هذا الوادي، فأقطعني إياها فأقطعه إياها مع مضافاتها وأعمالها وقراها، وهي إلى الآن في يد بني أولاده وأسباطه وأحفاده. ذكر علي شير مع تيمور وما وقع بينهما من المخالفة والشرور. ثم إن تيمور وقع بينه وبين علي شير مخالفة، وانحاز إلى كل منهما طائفة، فاغتاله تيمور وختله، ثم قبض عليه وقتله، فصفت الولايات والممالك لتيمور بعد الصفاء، وهرول إلى طاعته من الناس كل وجه ورأس كأنافي التأبى وقفة. الذكر ما جرى لدعار سمرقند والشطار مع تيمور، وكيف أحلهم دار البوار. وكان في سمرقند طائفة من الدعار كثيرون، وهم أنواع، فمنهم مصارعون ومنافقون وملاكمون ومعالجون، وهم فيما بينهم فرقتان كالقيس واليمن، والعداوة والمقاتلة بينهم قائمة على مر الزمن، ولكل طائفة منهم رؤوس وظهورا وأعضاد ودروس. وكان تيمور مع أبهته يخافهم لما كان يظهر له عنادهم وخلافهم، فكان إذا قصد جانبا أقام له في سمرقد نائبا، فإذا بعد عن المدينة خرج من تلك الجماعة طائفة فخلعوا النائب أو خرجوا مع النائب وأظهروا المخالفة، فما يرجع تيمور إلا وقد انفرط نظامه وتخبطت أموره وتشوش مقامه، فيحتاج إلى تجديد وتمهيد وتخريب وتشييد، فيقتل ويعزل ويعطي ويجزل، ثم يتوجه لتمهيد ممالكه وتوطيد مسالكه، فيعودون إلى عكرهم ويؤوبون إلى ختلهم ومكرهم. وتكررت هذه القضية نحوا من 9 مرار، فضاق تيمور ذرعا بالأشرار والدعار، فأعمل الحيلة في اغتيالهم وكف أذاهم واستئصالهم، فصنع سورا ودعا إليه الخلائق كبيرا وصغيرا، وصنف الناس أصنافا، وجعل كل ذي عمل إلى عمله مضافا، وميز أولئك الدعار مع رؤسائهم على حده، وفعل معهم ما فعله أنوشروان ابن كيقباد بالملاحدة، وأرصد له في أحد الأطراف أنصارا، وقرر معهم أن كل من أرسله إليهم يولونه دمارا، ويكون إرساله إليهم على قتله شعارا. ثم إنه جعل يدعو رؤوس الناس ويسقيهم بيده الكاس، ويخلع عليهم أفخر اللباس، وإذا أفضت النوبة من أولئك الدعار إلى أحد سقاه كأسه وخلع عليه، وأشار أن يتوجه به إلى نحو الرصد، فإذا وصل إليهم خلعوا عنه خلعته بل وثوب الحياة فهتكوه، وسكبوا عسجد قالبه في بوتقة الفناء فسبكوه، إلى أن أتى على آخرهم واستوفى بذلك قطع دابرهم، ومحى آثارهم وأطفأ نارهم، فصفت له المشارع وخلى ملكه من مجاذب ومنازع، ولم يبق له فيما وراء النهر ممانع ولا مدافع. فصل في تفصيل ممالك سمرقند وما بين نهري بلخشان وخجند. فمن ذلك سمرقند وولاياتها وهي 7 تومانات، وإندكان وجهتها وهي 9 تومانات، والتومان عبارة عما يخرج 10,000 مقاتل، وفيما وراء النهر من المدن المشهورة والأماكن المعتبرة المذكورة. سمرقند وسورها قديما على ما زعموا 12 فرسخا، وكان ذلك على عهد السلطان جلال الدين قبل جنكيز خان. ورأيت حد سورها من جهة الغرب قصبة بناها تيمور وسماها دمشق، ومسافتها عن سمرقند نحو من 1/2 يوم، والناس إلى الآن يحفرون سمرقند العتيقة ويخرجون دراهم وفلوسا، سكتها بالخط الكوفي فيسبكون الفلوس ويخرجون منها فضة. ومن مدن ما وراء النهر مرغينان، وهي التختو كانت قديما وبها كان إيلك خان، ومنها خرج الشيخ الجليل العلامة برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية رحمه الله، وخجند وهي على ساحل سيحون، وترمذ وهي على ساحل جيحون، ونخشب وهي قرشي المذكورة، والكش وبخارى وأندكان وهي أماكن مشهورة، وغير ذلك. ومن الولايات بلخشان وممالك خوارزم وإقليم صغانيان إلى غير ذلك من الأطراف الواسعة والأكناف الشاسعة، وفي عرفهم ما وراء النهر إلى جهة الشرق توران، وما كان في هذا الطرف إلى جهة الغرب إيران. ولما اقتسم كيكاوس وأفراسياب البلاد، كانت توران لأفراسياب وإيران لكيكاوس ابن كيقباد، وعراق هو مغرب إيران. ذكر ابتداء ما فعله من التسلط بالقهر بعد استقصائه ممالك ما وراء النهر. ولما صفت له ممالك ما وراء النهر وذلت لأوامره جوامح الدهر، شرع في استخلاص البلاد واسترقاق العباد، وجعل ينسج بأنامل الحيل الأشراك والأوهاق ليصطاد بذلك ملوك الأقاليم وسلاطين الآفاق. فأول ما صاهر المغول وصافاهم وهادنهم وهاداهم، وتزوج ببنت قر الدين ملكهم، وصار آمنا من تبعتهم ودركهم، وهم جيرانه من جهة الشرق، ولا تباين بينه وبينهم ولا فرق، إذ العلة وهي الجنسية والمصاهرة والمجاورة حاصلة للمبهتين، والملة وهي التوراة الجنكيز خانية ممشاة في كلا الدولتين، فأمن شرهم وكفى كيدهم وضرهم. ذكر تصميمه العزم وقصده جمع الأطراف، وأولا ممالك خوارزم، فحين أمن مكرهم وسد بالمصالحة ثغرهم، صمم العزم على التوجه إلى ممالك خوارزم، وهم مجاوروه غربا بالشام، ومباينوه بتمشية قواعد الإسلام، وتختهم مدينة جرجان، وهي من أعظم البلدان، وهذه المملكة ذات مدن عظيمة وولايات جسيمة، تختها مجمع الفضلاء، ومحط رجال العلماء، ومقر الظرفاء والشعراء، ومورد الأدباء والكبراء، ومعدن جبال الاعتزال، وينبوع بحار أهل التحقيق من أرباب الهدى والضلال. نعمها كثيرة وخيراتها غزيرة، ووجوه فضائلها مستنيرة، واسم سلطانها حسين صوفي، وهو من الاعتقادات الباطلة قد عوفي. ومدن ما وراء النهر وضع بعضها قريبا من بعض، لأنها كلها مبنية باللبن والآجر على الأرض. وأهل خوارزم كأهل سمرقند في اللطافة، وأفضل من أهل سمرقند في الحشمة والظرافة، يتعانون المشاعرة والأدب، ولهم في فنون الفضل والمحاسن أشياء عجب، خصوصا في معرفة الموسيقى والأنغام، ويشترك في ذلك منهم الخاص والعام. ومما هو مشهور عنهم أن الطفل في المهد منهم إذا بكى أو قال آه، فإن ذلك يكون في شعبة دوكاه. فلما وصل تيمور إلى خوارزم كان حسين صوفي غائبا عنها، فنهب حواليها وما وصلت يده إليه منها، ولم يقدر عليها، فلم يكترث بها ولا التفت إليها، ثم لما أطراف حاشيته وعاد إلى مملكته. ذكر عوده ثانيا إلى خوارزم، ثم إنه شد حزام الحزم وكر ثانيا إلى خوارزم باستعداد تام وجيش طام، وكان سلطانها أيضا غائبا، وأقام لجميلة بكرها خاطبا، فحاصرها وضاجرها وشدد على أعناق مسالكها التلابيب، وكاد أن يتشبث بأذيالها منه المخاليب، فخرج إليه رجل من أعيانها، وكان تاجرا وله قدم صدق عند سلطانها يقال له حسن سوريج، والتمس أن يرفع عنهم ذلك الأمر المريج، وأن يبذل له ما طلب في مقابلة ما يريد من أسير وسلب. فطلب منه حمل 200 بغل فضة ترفع إلى خزائنه نضة، فلم يزل يراجعه ويلاطفه ويمانعه حتى صالحه على ربع سؤاله، وقام المصالح بذلك من ماله وصلب حاله، ووزن له ذلك في الحال، وأخذ تيمور في الترحال، وكف عن الأذى شياطين جنده، وعزم على التوجه إلى سمرقنده. ذكر مراسلته ملك غياث الدين سلطان هراه، الذي خلصه من الصلب وراود فيه أباه. ثم إنه راسل سلطان هراه ملك غياث الدين الذي كان مغيثه، عملا بقوله كتب الله على كل نفس خبيثة، وطلب منه الدخول في ربقة الطاعة، وحمل الخدم والتقادم إليه بحسب الاستطاعة، وإلا قصد دياره وبلغه دماره، فأرسل ملك غياث الدين يقول: صحبة الرسول، أما كنت خادما لي وأحسنت إليك وأسبلت ذيل إحساني ونعمتي عليك، فختلت وقتلت وفتكت وفللت وفعلت فعلتك التي فعلت، وذلك بعد أن نجيتك من الضرب والصلب، فإن لم تكن إنسانا تعرف الإحسان فكن كالكلب. فعبر جيحون وتوجه إليه، فلم يكن لغياث الدين قوة الوقوف بين يديه، فأرسل إلى حشمه وسكان قراه، فاجتمعوا هم ومواشيهم حول هراه، وحفر خندقا حول البساتين محيطا بالرعاع وضعفة المساكين، وحصر نفسه في القلعة، وحسب أن يكون له بذلك منع، وذلك لركاكة رأيه أولا وآخرا وجمود قريحته وقلة عقله وانعكاس فكره ودولته. شعر: من لم يصادف سعده تقديره يخطفه في تدبيره تدميره. فلم يكترث تيمور له بقتال وحصار، ولكن أحاطت به العساكر دائرة مدار، ومكث تيمور في الأمن والدعة وعدوه في الضيق بعد السعة. فاضطربت الرؤوس والحواشي، ومارت الأنعام والمواشي، وغص البلد بالزحام، وهلكت الخواص والعوام، وأضناهم السغب، وعلاهم الصراخ والصخب، فأرسل إليه السلطان يطلب منه الأمان، وعلم أنه اختنق بسببه، وأنه أعانه أولا فبلي به، فذكره سابقة العرفان وما أسداه إليه من إحسان، وطلب منه تأكيد الأمان بالإيمان، فحلف له تيمور أنه يحفظ له الذمام القديم، وأنه لا يراق له دم ولا يمزق له أديم، فخرج إليه ودخل عليه وتمثل بين يديه، فدخل تيمور إلى المدينة وصعد إلى قلعتها الحصينة، وصحبته السلطان، وقد أحاطت به جنود هرات والأعوان، فأشار واحد من أبطال صاحب هرات على السلطان أن يقتل تيمور ويجعل نفسه فداه، وقال له ما معناه: أنا أفدي المسلمين بنفسي ومالي، وأقتل هذا الأعرج ولا أبالي. فلم يجبه إلى إشارته، واستسلم لقضاء الله تعالى وإرادته، وقال: إن لله تعالى تصريفا في عباده، ولا بد أن ينفذ فيهم سهم مراده، ولا مفر من القضاء، ولا مجير عما قدر الله تعالى وقضى. شعر: وإذا أتاك من الأمور مقدر وفررت منه فنحوه تتوجه. وهذا سر لابد من ظهوره، فلا تبحث عن حقيقة أموره، فمن غالب القضاء غلب، ومن ناهب الزمان سلب، ومن قاوى تيار المقدور غرق، ومن استلذ بالغفلة في مشارب اللهو سرق. وذكر في ذلك الوقت مقالة أبيه له واطلع على تحقيقه، ولكن السهم خرج فما أمكن رده إلى فوقه. ذكر اجتماع ذلك الجافي بالشيخ زين الدين أبي بكر الخوافي. وكان في بعض قدماته خراسان سمع أن في قصبة خواف رجلا قد منحه الله تعالى الألطاف، عالما عاملا كبيرا فاضلا، ذا كرامات ظاهرة وولايات باهرة وكلمات زاهرة ومقالات طاهرة ومكاشفات صادقة ومعاملات مع الله تعالى بالصدق ناطقة، يدعى الشيخ زين الدين أبا بكر، لطائر اجتهاده في حظيرة القدس أعلى وكر. فقصد تيمور رؤيته وتوجه إليه وجماعته، فقالوا للشيخ: إن تيمور قادم عليك وواصل إليك يقصد رؤيتك ويرجو بركتك. فلم يفه الشيخ بلفظة ولا رفع لذلك لحظة، فوصل تيمور إليه ونزل عن فرسه ودخل عليه، والشيخ مشغول بحاله على عادته، جالس في فكره على سجادته. فلما انتهى إليه قام الشيخ، فحدودب تيمور منكبا على رجليه، فوضع الشيخ على ظهره يديه، وقال تيمور: لولا أن الشيخ رفع يديه عن ظهري بسرعة لخلته انقض، ولقد تصورت أن السماء وقعت على الأرض، وأنا بينما رضضت أشد رض، ثم إنه جلس بين يدي ذلك المنتخب على ركبتي الأدب، وآل آله بالملطفة في المحاورة على سبيل الاستفهام لا المناطرة: يا سيدي الشيخ، لما لا أمر وأن ملوككم بالعدل والإنصاف، وأن لا يميل إلى الجور والاعتساف؟ فقال له الشيخ: أمرناهم وتقدمنا بذلك إليهم فلم يأتمروا فسلطناك عليهم. فخرج من فوره من عند الشيخ وقد قامت منه الحدبة وقال: ملكت الدنيا ورب الكعبة. وهذا الشيخ هو الموعود بذكره. ثم إن تيمور قبض على ملك هرات واحتاط على ما ملكت يداه وضبط ولاياتها جانبا جانبا وقرر لكل جانب نائبا، وتوجه إلى سمرقند قافلا بما أمكنه، وحبس السلطان في المدينة وأوصد عليه بابها ووكل بحفظه أصحابها وأضاف بهم أسدها الحفاظ الزبانية الشداد الغلاظ، وذلك لحلفه ألا يريق دمه وأن يحفظ ذممه. فلم يرق له دما ولكنه قتله في الحبس جوعا وظلما. الذكر عوده إلى خراسان وتخريبه ولايات سجستان. ثم عاد إلى خراسان وقد عزم على الانتقام من سجستان، فخرج إليه أهلها طالبين الصلح والصلاح، فأجابهم إلى ذلك على أن يمدوه بالسلاح، فأخرجوا إليه ما عندهم من عدة ورجوا بذلك الفرج من تلك الشدة، فخلفهم وكتب عليهم قسامات بالغة إن مدينتهم غدت من السلاح فارغة. فلما تحقق ذلك منهم وضع السيف فيهم فأضاف بهم جنود المنايا عن بكرة أبيهم. ثم خرب المدينة فلم يبق بها شجر ولا مدر، ومحاها فلم يبن لها عين ولا أثر، ورحل عنها وليس بها داع ولا مجيب. وما فعل ذلك بهم إلا لأنه أولا منهم أصيب. وذكر لي الشيخ الفقيه زين الدين عبد اللطيف ابن محمد ابن أبي الفتح الكرماني الحنفي نزيل دمشق بالمدرسة الجقمقية في سنة 33 و800 أن الذين تخلصوا من القتل من أهل سجستان بهزيمة أو غيبة أو بنوع لطيفة من الله تعالى المنان، لما تراجعوا إليها بعد رجوع تيمور عنها أرادوا أن يجمعوا بها فأضلوا يوم الجمعة وما اهتدوا إليه حتى أرسلوا إلى كرمان من دلهم عليه. ذكر قصد ذلك الغدار ممالك سبزوار وانقيادها إليه وقدوم واليها عليه. ثم لما أثار بسجستان ما أثار قصد بعساكره مدينة سبزوار، وكان واليها يدعى حسن الجوري مستقلا بالإمارة وهو رافضي، فما أمكنه إلا الطاعة واستقباله من الهدايا والخدم بما استطاعه، فأقره على ولايته وزاده في رعايته. فصل. وكان من عادة تيمور ومكره أنه كان في أول أمره إذا نزل بأحد مستضيفا استنسبه وحفظ اسمه ونسبه وقال له: إذا بلغك أني استوليت وعلى الممالك استلقيت فأتني بعلامتي كذا فإني أكافيك إذا. فلما انتشر ذكره وشاع أمره وفشى في الدنيا خبره وخيره، هرعت الناس بالعلائم إليه ووفدت من كل فج عميق عليه، وكان ينزل كل أحد منزلته ويحله مرتبته. الذكر ما جرى لذلك الداعر في سبزوار مع الشريف محمد رأس طائفة الدعار. وكان في مدينة سبزوار رجل شريف من الشطار يدعى السيد محمد السربدال، معه جماعة من الرجال كلهم دعار يسمون السربدالية يعني الشطار. وكان هذا السيد رجلا مشهورا بالمآثر والفضائل مذكورا، فقال تيمور علي به، فإني ما جئت إلا بسببه وقد كنت متشوقا إليه ومتشوفا لعلم ما لديه. فدعوه له فدخل عليه فقام إليه واعتنقه وقابله ببشرة منطلقة وأكرمه وأدناه وقال في جملة فحواه: يا سيدي السيد، قل لي كيف أستخلص ممالك خراسان وأحويها وأن أحوز دانيها وأقاصيها، وماذا أفعل حتى يتم لي هذا الأمر وأرتقي هذا المسلك الصعب الوعر. فقال له السيد: يا مولانا الأمير، أنا رجل فقير وقير من آل الرسول، من أين أنا وهذا الفضول؟ وإني وإن قيل لي شريف رجل عاجز ضعيف لا طاقة لي بموارد الهلك، ومن أنا حتى أتشاوف لمصالح الملك، ومن داخل الملوك أو خارجهم أو عارضهم في أمورهم أو مازجهم كان كالعائم في مجمع البحرين وكالجائم في منتطح الكبشين، والخارج عن لغته لحان، وشتان ما بين المأمون والطحان. فقال له: لا بد أن تدلني على هذه الطريقة وتخبرني عن المجاز إلى هذه الحقيقة، ولولا أنني تفرست فيك ذلك وتكهنت أن برأيك تقتدى المسالك، ولولا أنك أهل لهذه المعرفة ما فهت لك ببنت شفاء، ولا استغنيت عنك استغناء التفه عن الرفه، فإن فراستي أياسية وقضاياي كلها قياسية. فقال ذلك المشير: أيها الأمير، أو تسمع في هذا مقالتي وتتبع إشارتي؟ فقال: ما استشرتك إلا لأتبعك، ولا جاريتك إلا لأمشي معك. فقال: إن أردت أن يصفو لك المشرب وتنال الممالك من غير أن تتعب، فعليك بخواجة علي ابن المؤيد الطوسي، قطب فلك هذه الممالك ومركز دائرة هذه المسالك، فإن أقبل عليك بظاهره لم يكن بباطنه إلا معك، وإن ولى عنك بوجهه فلن يفيدك غيره ولن ينفعك، فكن على استجلاب خاطره وحضوره إليك أبلغ جاهد، فإنه رجل صلب وظاهره وباطنه واحد، وإن طاعة الناس منوطة بطاعته، وأفعال الكل مربوطة بإشارته، فإن فعل فعلوا، وإن حط حطوا، وإن رحل رحلوا. وكان هذا الرجل، أعني خواجة علي المذكور، رجلا شيعيا مواليا عليا، يضرب السكة باسم الاثني عشر إماما ويخطب بأسمائهم، وكان شهما هماما. ثم قال السيد: يا أمير، أدعو خواجة علي، فإن لب دعوتك وحضر حضرتك فلا تترك من أنواع الاحترام والتوقير والإكرام والتكبير شيئا إلا وأوصله إياه، فإنه يحفظ لك ذلك ويرعاه، وأنزله منزلة الملوك العظام في التعظيم والتوقير والاحترام، ولا تدع معه شيئا مما يليق بحشمتك، فإن ذلك كله عائد إلى حرمتك وعظمتك. ثم خرج السيد من عند تيمور وجهز قاصده إلى الخواجة علي المذكور، يقول له إنه قد مهد له الأمور، فإن جاءه قاصده فلا يتوقف عن الطاعة ولا يقعد عن التوجه إليه ولا ساعة، ويكون منشرح البال آمنا سطوته في الحال والمال. فاستعد خواجة علي لقدوم الوارد وورود القاصد، وهيأ الخدمات والتقادم والحمولات، وضرب باسمه واسم متولاه الدرهم والدينار، وخطب باسمهما في جوامع الأمصار، وقعد لأمره منجزا، وأقام للطلب مستوفزا. فإذا بقاصد تيمور رجاؤه منه بكتاب فيه من اللطف كلام وألين خطاب، يستدعيه مع انشراح الصدر وتوفير التوقير وتكثير البر، فنهض من ساعته ملبيا بلسان طاعته، ولم يلبث غير مسافة الطريق، فقدم بأمل فسيح وعهد وثيق. فلما أخبروه بوفوده جهز لاستقباله أساورة جنوده، وسر سرورا شديدا وكأنه استأنف ملكا جديدا. فلما وصل قدم هدايا فاخرة وتحفا متكاثرة وظرائف ملوكية وذخائر كسروية، فعظمه تعظيما بالغا وأولاه إنعاما سائغا، وأسبل قامة رجائه من خلع إعزازه وإكرامه ذيلا سائغا، واستمر به على ولايته وزاد في بره وكرامته، فلم يبق في خراسان أمير مدينة ولا نائب قلعة مكينة ولا من يشار إليه إلا وقصد تيمور وأقبل عليه. أيقن أكابرهم أمير محمد حاكم باورد وأمير عبد الله حاكم سرخس، وانتشرت هيبته في الآفاق، وبلغت سطوته مازندران وكيلان وبلاد الري والعراق، وامتلأت منه القلوب والأسماع، وخافه القريب والبعيد، وعلى الخصوص شاه شجاع. وكل هذا في مدة قصيرة وأيام قلائل يسيرة، نحو من سنتين بعد قتله السلطان حسين. ذكر مراسلة ذلك الشجاع سلطان عراق العجم أبا الفوارس شاه شجاع. ولما صفت له بلاد خراسان وأذعن لطاعته كل قاص ودان، راسل شاه شجاع سلطان شيراز وعراق العجم يطلب منه الطاعة والانقيادة وإرسال الأموال والخدم، ومن جملة كتابه وفحوى خطابه أن الله تعالى سلطني عليكم وعلى ظلمة الحكام والجائرين من ملوك الأنام، ورفعني على من باراني، ونصرني على كل من خالفني وعاداني، وقد رأيت وسمعت، فإن أجبت وأطعت فبها ونعمت، وإلا فاعلم أن في قدومي ثلاثة أشياء: الخراب والقحط والوباء، وإثم كل ذلك عائد عليك ومنسوب إليك، فلم يسع شاه شجاع إلا مهادنته ومهاداته ومصاهرته ومصافاته، وزوج ابنته بابن تيمور، ولم يتم ذلك السرور لحدوث الشرور، فانقبضت تلك المباسطة بواسطة إفساد الواسطة وتثريب الخطابة وتخريب الماشطة، قلت بديها مضمنا. شعر: إذا انتخبت لأمر عز واسطة فاحذر دهاه وكن منه على وجل، واعلم بأن طباع الإنس قد جبلت من الجفاء ومن مكر ومن دخل، فلا تثق منهم يوما بواسطة، واشرع بنفسك فيه غير متكل، فإنما رجل الدنيا ووحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. ومد عنان الكلام في هذا المقام يخرجنا من المرام، ولكن تمت رياض المحبة زاهرة وأرباض المودة عامرة وقفول المراسلة والمصادقة بين الطرفين سائرة، واستمروا على ذلك من غير نزاع إلى أن توفي شاه شجاع. وكان شاه شجاع هذا رجلا عالما فاضلا يقرر الكشاف تقريرا شافيا كاملا، وله شعر رائق وأدب فائق، فمن شعره العربي على ما قيل شعر: ألا إن عهدي في الغرام يطول، وأسباب صبري لا تزال تزول، أصون هواها كلما ذر شارق، ولكن بما بي قد يتم نحول، ومن لم يذق صرف الصبابة في الصبا علمت يقينا إنه لجهول. ومن شعره الفارسي: أي بكام آشكان حسنة جميل، كيك زينم ديكري برتو بديل، كر زيادة قافلم أيشم هرام، ورزو جرت دم زنم خونم سبيل، هركسي تدبير كاري مي جند، ما رها قرديم بنعم الوكيل. وهو شاه شجاع ابن محمد ابن مظفر، وكان أبوه من أفراد الناس ومن أهل البر، يسكن ضواحي يزد وبرقوه، ذا بأس شديد يخافه القريب والبعيد ويرجوه، وكان قد نبغ بين يزد وشيراز، عربي من آل خفاجة سد على سالكي الطريقة حقيقة المجاز، يدعى جمال لوك، أفقر الغنى وأباد الصعلوك، لا يبالي بالرجال قلت أو كثرت، ولا يكترث بكواكب النبال إذا الكواكب على رأسه انتثرت، فأباد طائفة من البلاد وأهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، فكمن له أبو شجاع شاه في بعض وهد أو بقاع، ثم قابله مواجهة وكافحه مشافهة ونازله فصرعه وقطع رأسه وانتزعه، فقصد برأسه السلطان فقدمه على سائر الأعوان، وأقطعه أماكن عدة وقربه وجعله عدة لكل شدة، وكان له عدة أولاد وأقارب وأحفاد، كل منهم رئيس مطاع، فمن أولاده شاه مظفر وشاه محمود وشاه شجاع، فصار كل منهم ذا كلمة نافذة ويد مطيعة آخذة، ولم يكن للسلطان ولد يبقى وراءه في أمور الملك أو ينقلب، فلما أقبل عليه رائد المنية أجابه وولى مدبرا ولم يعقب. وكان إذ ذاك قد ثبتت أوتاد محمد بن مظفر، فتقدم في السلطنة ومن سواه تأخر، فصار في ممالك عراق العجم الملك المطاع، واستقل من غير تشاق ونزاع، وتصرف في الممالك كيف يشاء، ورداه الله خلعة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ومات في حياته ولده شاه مظفر المشهور، وخلف ولده شاه منصور، ثم جرى بين شاه شجاع وبين أبيه من النزاع والشرور ما لا خير فيه، وقبض على أبيه وقهره وفجعه بكريمتيه وأعدمه بصره، وتمكن من السلطنة واستقر، وكان به مرض جوع البقر، بحيث أنه كان لا يقدر على الصوم لا في السفر ولا في الحضر، وكان كثيرا ما يدعو الله الغفور أن لا يجمع بينه وبين تيمور، فلما أدركه الأجل وطوى فراش الموت منه بساط الأمل، أحضر ماله من الأقارب والأولاد وقسم عليهم الممالك والبلاد، فولى ابنه لصلبه زين العابدين شيراز، وهي كرسي الملك ومقصد الوافدين، وأقطع أخاه السلطان أحمد ولايات كرمان، وأعطى ابن أخيه شاه يحيى يزد وابن أخيه شاه منصور أصفهان، وأسند وصيته بذلك إلى تيمور، وخلد ذلك في رق منشور، وأشهده على ذلك من حضر مجمعه، فكان كمن سلم الرمح لأبي زوبعة. ولما أدمج الموت ثوب عمر شاه شجاع انتشرت بين أقاربه شقق الشقاق والنزاع، فقصد شاه منصور زين العابدين وقبض عليه واستولى على شيراز وفجعه بكريمتيه وخالف عمه ونقض حبل عهده وفعل مع أبيه ما فعله أبوه بجده. وحبل هذه القصة ممدود، والاشتغال بنقضه وإبرامه يخرج عن المقصود، فانمعص تيمور وامتعض وتجرع الغصص وارتهص، ولكن ارتقب في ذلك انتهاز الفرص. ذكر توجه تيمور مرة ثالثة إلى خوارزم بالعساكر العابثة العائثة. ثم إن تيمور جدد الحزم وصمم العزم على التوجه إلى خوارزم، فتوجه إلى تلك البلاد من خراسان على طريق استراباد، وكان سلطانها أيضا غائبا، فأراد أن يولي عليهم من جهته نائبا، فخرج إليه حسن المذكور وصالحه واشترى منه الشرور والمقابحة، وقال له: يا مولانا الأمير، كلنا عندك أسير، ولكن سلطاننا غائب، وإذا أقيم علينا من جهتك نائب ثم رجع إلينا السلطان فلابد أن يقع بينكما شنآن، وإذا كان الأمر كذا فربما يصل إلي منه أذى، فيكون ذلك سبب تأكيد العداوة ويزداد بينكما الجفا والقساوة، فيفيض حنقك على المسلمين ويقع فساد، والله لا يحب المفسدين. وهب أن حسين صوفي صار نائبك، فكل الخلق يجب عليه أن يراعي خدمتك وجانبك، ورأيك أعلى واتباع مرسومك أولى. فسمع تيمور كلامه وقبل قبوله وقوض للرحيل خيامه، وكان لحسن المذكور ابن غير فالح، له عمل غير صالح، فكأنه فتك بحظية من حظايا السلطان، وذاع ذلك في المكان، وفاح ذفره في أنف الزمان، فلم يتقيد بذلك الفعل القبيح حسن، وقال: إن لي على السلطان مننا وأي منن، حيث حميت بلده من كل ظلوم كفار، وبذلت في ذلك مالي ووجاهتي 3 مرار، فلابد أن يقابل هذه المصالحة بالعفو عن جريمة ولدي والمسامحة. فلما آب السلطان من سفره واطلع على حقيقة الأمر وخبره، قبض على حسن وولده وقتلهما، وألقاهما بين يدي أسد قهره فأكلهما، وخرب ديارهما، ونقل إلى خزائنه شعارهما ودثارهما. ثم لم يلبث حسين صوفي أن توفي، وولى بعده ولده يوسف صوفي، وكان تيمور قبل ذلك قد صاهرهم وناصرهم على مخالفيهم وظاهرهم، وزوج ابنا له يدعى جيهانكير، عقيلة منهم ذات قدر كبير وأصل خطير ووجه مستنير، أحسن من شيرين وأظرف من ولادة، ولكونها من بنات الملوك كانت تدعى خانزادة، فولدت له محمد سلطان، وكان في نجابته وإقباله ساطع البرهان. فلما شاهد تيمور في شمائله مخائل السعادة وقد فاق في النجابة أولاده وأحفاده، أقبل دون الكل عليه وعهد مع وجود أعمامه إليه، لكن عاند الدهر ذلك الظلوم، فتوفي قبله في آق شهر من بلاد الروم، وسيأتي ذكر ذلك. ذكر توجه ذلك الباقع إلى خوارزم مرة رابعة. فلما سمع تيمور ما جرى على حسن من الشرور تحنق وشدد الإزم ووجه ركاب الغضب إلى خوارزم، فأخذها وقتل سلطانها وهدم أركانها وخرب بنيانها، وولى على ما بقي منها نائبا من عنده، ونقل جميع ما أمكنه نقله عنها إلى ممالك سمرقنده. وتاريخ خراب خوارزم عذاب، كما أن تاريخ خراب دمشق خراب. ذكر ما كان ذلك الجان راسل به شاه ولي أمير ممالك مازندران. ثم إنه لما كان توجه إلى خراسان راسل شاه ولي أمير ممالك مازندران، وكاتب الأمراء المستقلين بذلك المكان، فمنهم إسكندر الجلابي وأرشيوند وإبراهيم القمي، واستدعاهم إلى حضرته كما هو جاري عادته، فأجابه بالضرورة إبراهيم وأرشيوند وإسكندر، وتأبى عليه شاه ولي ذلك الغضنفر فلم يلتفت إلى خطابه وخشن له في جوابه. ذكر مراسلة شاه ولي سلاطين العراق وما وقع في ذلك من الشقاق وعدم الاتفاق. ثم أرسل شاه ولي إلى شاه شجاع سلطان عراق العجم وكرمان، وإلى السلطان أحمد بن الشيخ أويس متولي عراق العرب وأذربيجان يخبرهما بورود خطابه وصدور جوابه، ثم قال: أنا ثغركما، وإن انتظم أمري انتظم أمركما، وإن نزل بي منه بائقة فإنها بممالككما لاحقة، فإن ساعدتماني بمدد كفيتما هذا النكد، وإلا فتصيراني كما قيل. شعر: من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته. فأما شاه شجاع فأطرح قوله ورماه، وهادن تيمور كما ذكر وهداه، وأما السلطان أحمد فأجاب بجواب مهمل وقال: هذا الأشل الأعرج الجغتائي ما عساه أن يفعل، ومن أين ومن أين للأعرج الجغتائي أن يطأ العراقين، وأن بينه وبين هذه البلاد لخرط القتاد، ولكم بين مكان ومكان فلا يخلو العراق كخراسان، ولئن عقدت على التوجه إلى ديار نانيته لتحلن به منيته ولترحلن عنه أمنيته، فإنا قوم لنا البأس والشدة والعدة والعدة والدولة والنجدة، ولنا يصلح التشامخ والتآبي، حتى كأنه قال فينا المتنبي: نحن قوم ملجنا في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال. فلما علم ذلك منهم شاه ولي، وإيقن أن كلا منهما عن شجوه خلي، قال: أما أنا فوالله لا أوافقنه بعزم صادق ونفس مطمئنة، فلئن ظفرت به لأنذرن بكما في الأمصار، ولا أجعلنكما عبرة لأولي الأبصار، وإن ظفر بي فلا علي ما يصل إليكما، فلينزلن القضاء الطام والبلاء العام عليكما. ثم استعد للقائه واستسلم لقدر الله تعالى وقضائه. ولما تراءى الجمعان واتصلت المراشقة بالضرب والطعان، ثبت شاه ولي ساعة لما نابه من شره وهره، ثم ولى الدبر لما لاحظ ما رأى من كره وفره، وتبع السنة في الفرار مما لا يطاق، توجه إلى الري إذ ما أمكنه التوجه إلى العراق، وكان بها أمير مستقل يدعى محمد جوكار، متصرفا بحكومته في تلك القرى والأمصار، وكان كريما شجاعا وملكا مطاعا، ومع ذلك فإنه دار تيمور وراع منه بعض الأمور، وخاف سطوته وبأسه، فقتل شاه ولي وأرسل إلى تيمور رأسه. ذكر ما جرى لأبي بكر الشاسباني من الوقائع مع ذلك الجاني. وكان في بعض ولايات مازندران رجل يسمى أبا بكر من قرية تدعى شاسبان، وكان في الحروب كالأسد الغضوب، وكان قد أباد وأبار الجم الغفير من عساكر التتار، إذا انتمى في المجال لا تثبت له الرجال، وإذا وضع العمامة أقام فيهم القيامة، لا زال يكمن بين الرواب والجبال ويجندل الجنود والأبطال، حتى صارت تضرب به الأمثال وترعد منه الفرائص ولو في طيف الخيال، فكان القائل منهم بقول لمركوبه إذا علق عليه أو سقاه فتأخر عن الماء أو جفل من المخلاه، كأن أبا بكر الشاسباني في الماء أو بين العليق تراه، وقيل لم يتضرر عسكر تيمور في مدة استيلائه مع كثرة حروبه ومصافاته وإبلائه إلا من ثلاثة أنفار أضروا به وبعساكره غاية الإضرار، وأوردوا كثيرا منهم موارد النار، أحدهم أبو بكر الشاسباني، وثانيهم سيدي علي الكردي، وثالثهم أمت التركماني. فأما أبو بكر هذا فذكروا أنه في بعض مضائق مازندران تغلب عليه الجغتاي من كل مكان، وسدوا عليه وجه المخلص، وشدوا حبل المقنص، فألجأه إلى جرف مقابله جرف، مقدار ثمانية أذرع ما بين الجرف إلى الجرف، كان مقره جب النقير، وأواد في قعر السعير، فنزل أبو بكر عن جواده المضمر، وطفر وطمر من أحد الجرفين إلى الآخر، بما عليه من السلاح والمغفر، ولم ينل منهم ضرا أو نجا كما نجا تأبط شرا، ثم اتصل بحاشيته وأبادهم ونقل إلى طاحون الفناء منهم من استكمل دياسهم وحصادهم، ثم ما أدرى أمره إلى ماذا آل كيف تقلبت به الأحوال. وأما سيدي علي الكردي فإنه كان أميرا في بلاد الكرد، معه طائفة من الخيل الجرد والرجال غير المرد في جبال عاصية وأماكن وعيرة متقاصية، فكان يخرج هو وجماعته ومن شملته طاعته، ويترك على فم المضائق من هو به واثق، ثم يشن على عساكر تيمور الغارات، ويدرك فيهم للمسلمين الثارات، ويقتطع من حواشيهم وما يمكنه من مواشيهم، ثم يرجع إلى أوكاره بما قضى من أوطاره، ولم يزل على ذلك الثبات في حياة تيمور وبعد أن مات، إلى أن أدركته الوفاة ففات. وأما أمة التركماني أو أمة التركماني فإنه كان من تراكمة قرباغ، وله ابنان قد وضع كلا منهما على قلب تيمور أيداغ، وكانت الحروب والنزال بينهم وبين أميران شاه وعساكر الجغتاي لا تزال، وأفنوا من جماعتهم عددا لا يحصى، وجانبا فات الاستقصاء، إلى أن غدر واحد من المنتسبين إليهم فطلب غرتهم ودل عسكر أميران شاه عليهم، فبيتوهم ليلا وأراقوا من دمهم سيلا، فاستشهد الثلاثة في سبيل الله رحمهم الله. قلت شعر. وأصعب فتنة تشميت الأعداء، وأنكى منه تخذيل الموالي. وقيل شعر. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وقيل شعر. إذا كان هذا بالأقارب فعلكم، فماذا الذي أبقيتم للأباعد؟ الذكر توجه تيمور إلى عراق العجم وخوض شاه منصور غمار ذلك البحر الخضم. ولما توفي شاه شجاع ووقع بين أهله كما مر نزاع، واستقر أمر عراق العجم على شاه منصور، وخلصت ممالك مازندران وولايتها لتيمور، وكان شاه شجاع قد أوصى إلى تيمور بورده زين العابدين كما ذكر ووكل أمره إليه. وجد تيمور على شاه منصور طريقا بما فعله من ابن عمه زين العابدين، فاحتج بذلك ومشى عليه، فاستمد شاه منصور أقاربه، فكلهم صار محاربه، وعاد مجاذبه ومجانبه، وأقام كل منهم يحفظ جانبه، فتهيأ لملاقاته وحده بنحو 2000 فارس كاملي العدة، بعد أن حصن المدينة وحوطها بالأهبة المكينة، ورتب خيلها ورجلها، وحرض على التصبر والتربص أهلها، فقال له أكابر أعيانها والرؤوس من سكانها، كأن بك في المقتحم، وسد الحرب قد التحم، وقد منعنا منه الوصول إلينا، ودافعناه عن الهجوم علينا، وربما جند لنا له رجالا، وأبطلنا من عساكره أبطالا، ثم بماذا تصنع أنت بألفي راكب مع هذا الغمام المتراكب، وربما يحل عقدك أو يفل جندك، فلا ترمي لنفسك في الهيجاء إلا طلب الخلاص والنجاء، وتتركنا لحما على وضم بعد أن زلت بنا معهم القدم، ولا ينفعنا بعد تأكيد العداوة الندم، ولا يجبر منا إذ ذاك هذا الكسر إلا بالقتل والنهب والأسر. فوضع يده على دبوسه شاه منصور وقال هذا الألف في الكاف السادسة من أما من يفر من تيمور، أما أنا فأقاتل وجندي، فإن خذلني جندي قاتلت وحدي وبذلت في ذلك جدي وجهدي، وعانيت عليه أكدي وكدي، فإن نصرت نلت قصدي، وإن قتلت فلا علي ممن بقي بعدي. وكأني أنا كنت الحاضر والخاطر في خاطر الشاعر حين قال إذا هم ألقى بين عينيه عزمة ونكب عن ذكر العواقب جانبا. وقيل إن شاه منصور فرق رجاله على قلاعه وأراد بذلك حفظ مدنه فضاع في ضياعه، ثم جمع رؤساء شيراز وأجنادها وأفلاذ كبدها وأولادها وقال إن هذا عدو ثقيل، وهو وإن كان خارجيا فهو في بلادنا دخيل، فالرأي أني لا أنحصر معه في مكان ولا أقابله بضرب أو طعان، بل أنتقل في الجوانب وأتسلط أنا ورعاياي عليه من كل جانب، فنصفع أكتافهم ونقطع أطرافهم، ونواظبه بالنهار ونراقبه بالليل، ونعدله ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، وكلما وجدنا منه غرة كسرنا منه القفا والغرة، فتارة ننطحه وأخرى نرمحه، وكرة نجدحه ومرة نجرحه، ونسلبه الجموع ونمنعه الرجوع، فتشتد عليه المضائق وتنسد عليه الطرق والطرائق، غير أن القصد منكم يا أحرار ويا نمور القفار ونسور النفار أن تحتفظوا بضبط الأسوار، ولا تغفلوا عنها آناء الليل وأطراف النهار. فإني ما دمت بعيدا عنكم لا يدنو أحد منهم منكم، وإن حاصروكم ففيكم كفاية، وأستودعكم الله وهو نعم الوقاية، وغاية ما تكونون في هذه البؤسة مقدار ما وعد الله تعالى نبيه موسى، ولله هذا الرأي ما كان أمتنه، ووجه هذا القصد ما كان أحسنه، ثم إنه خرج ذاهبا وقصد جانبا. الذكر دقيقة قصدت فحلت ونقضت ما أبرمه شاه منصور من عقد حين حلت. فبينما هو عند باب المدينة جائز نظرته سعلاث من مشومات العجائز، فبدرته بالملام وآذته بالكلام ونادت بلسان الأعجام: انظروا إلى هذا تركش بحرام، رعى أموالنا وتحكم في دمائنا وفارقنا أحوج ما نحن إليه في مخاليب أعدائنا، جعل الله حمل السلاح عليه حراما، ولا أنجح له قصدا ولا أسعف له مراما، فقدحت زناده وجرحت فؤاده وتأججت نيران غضبه، وأحرق أكداس تدبره شواظ لهبه، وثارت نفسه الأبية وأخذته حمية الجاهلية، حتى ذهب لب ذلك الرجل الحازم وغلط فأمسى وهو لغلطه ملازم، فثنى عنان عزمه وكز أسنان أزمه، وأقسم لا يبرح عن المقاومة ولا يرجع في مجلس قضاء الحرب عن ملازمة المصادمة، ويجعل ذلك دأبه صباحا ومساء وعشاء إلى أن يعطي الله النصر لمن يشاء. ثم قابل ورتب أبطاله وقاتل، وكان في عسكر شاه منصور أمير خراساني مباطن لتيمور يدعى محمد بن زين الدين من الفجرة المعتدين، وجل العساكر كان معه، فسار إلى تيمور وأكثر الجند تبعه، فلم يبق منهم إلا دون الألف، فأفروا حد منهم من الزحف، فثبت شاه منصور بعد أن تضعضعت منه الأمور، فلم تزل نيران الهيجاء تنتطح وزناد الحرب تورى إذ تنقدح، وشرار السهام تتطاير، وثمار الرؤوس بمناجر السيوف تقطف فتتناثر، حتى أقبل جيش الليل وشمر للهزيمة جند النهار الذيل، فتراجع كل منهم إلى وكره، وأعمل شاه منصور فكره في مكره. الذكر ما نقل عن شاه منصور مما أوقع بعسكر تيمور من الحرب والويل تحت جنح الليل، فعمد إلى فرس جفول من بين الخيول، أجمح من دهر رمح وأرمح من عصر جمح، وأتى به عسكر العدو وقد أخذ الليل في الهدوء، ثم ربط في ذنبها قدرا من النحاس ملفوفة في قطعة بلاس، وشدها شدة أحكم وثاقها، وصوب رأسها نحو العدو وساقها، فجالت الفرس في العسكر واضطربت، واختطت الناس واحتربت، وانسابت جداول السيوف في بطون تلك النحور وانسربت، حتى كأن الساعة اقتربت أو السماء عليهم بالشهب انقلبت، والأرض بهم اهتزت وربت، وشاه منصور واقف حواليهم كالبازي المطل عليهم، يقتل من شد ويبيد من ند، وصار كما قيل شعر: الليل داج والكباش تنتطح، نطاح جد ما أراها تصطلح، فقائم وقاعد ومنبطح، فمن نجا برأسه فقد ربح. قيل إنهم اقتتلوا فيما بينهم حتى فني نحو من 10,000 نفس، فلما قوض الليل خيامه ورفع النهار أعلامه علموا البلاء كيف دهاهم، وليت الليل لم يكن فارق ذراهم. ثم إن شاه منصور أصبح وقد قل ناصره وفل مؤازره، فانتخب من جماعته فئة نحوا من 500، فجعل يصور بهم صولة الأسد ويخوض بهم غمار الموت، فلا يلوي أمامهم أحد على أحد، ويميل يسرة ويمنة وينتسب ويصيح: أنا شاه منصور الصابر المحتسب. فتراهم بين يديه حمرا مستنفرة فرت من قسورة، وقصد مكانا فيه تيمور فهرب منه ودخل بين النساء واختفى بينهن وغطى بكساء، فبادرنه وقلنا نحن حرم، وأشرنا إلى طائفة من العسكر المصطدم وقلنا: هناك بغيتك وبين أولئك طلبتك، فلوي راجعا، وتركهن مخادعا، وقصد حيث أشرنا إليه وقد أحاطت به جموع العساكر وحلقت عليه. قلت بديها شعر: وما حز أعناق الرجال سوى النساء، وأي بلاء ما لهن به أبلى، وكم نار شر أحرقت كبد الورى، ولم يكن إلا مكرهن لها أصلا. وكان على فرس فاقت خصالا فضرب فيهم بسيفين يمينا وشمالا، وفرسه السبوح كانت تقاتل معهم وتصطدم وتكدم من يقرب منها في تلك المعمعة، وكأنه ينشد معنى ما قلته في مرآة الأدب شعر: يد الله قوتني فغلت يداهم، وهذه يدي فيهم بسيفين تضرب. فصار كلما قصد رعلة من تلك الرعال افترقت أمامه يمينا وشمالا، وإن كانوا كلهم من أهل الشمال. ولكن شعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. حتى أنهكته الحرب وكلت يداه من الطعن والضرب، وجندلت أبطاله وقتلت خيله ورجاله، وتغيرت من كل جهة أحواله، وسدت طرائقه وشدت مضائقه، وخرست شقائقه ودرست فيالقه، وخمدت بوارقه وهمدت بيادقه، وحص نجاحه وقص جناحه، وخف مراحه وأثقلت جراحه، وسكتت همهمته وسكنت غمغمته، فانفرد عن أصحابه وقد آذاه الجراح وأودى به، ولم يبق معه في ذلك البحر سوى نفرين، أحدهما يدعى توكل والآخر مهتر فخر. وأخذه الدهش وغلب عليه العطش، ونشف الرهج والوهج كبده، وطلب شربة ماء فما وجده، ولو وجد ما يبل به ريقه لما قدر أحد أن يقطع عليه طريقه، فرأى الأولى أن يطرح نفسه بين القتلى، فأطرح بينهم نفسه ورمى أهبته وسيب فرسه، وقتل توكل ونجا فخر الدين، وبه من الجراح نحو من 70، وعمر بعد ذلك حتى بلغ 90، وكان من الأبطال والمصارعين، فتراجع جيش تيمور وتضام، وانتعش بعد أن بلغ موارد الحمام، وذلك بعد أن قتل منهم ما لا يعد، وأفنى ليلا ونهارا ما لا يحصى ولا يحد، وطفق تيمور في القلق والضجر والأرق لفقد شاه منصور وعدم الوقوف على حال ذلك الأسد الهصور، أهو في الأحياء فيخشى فكره، أم انتقل إلى دار الفناء فيؤمن مكره، فأمر بتفتيش الجرحى والتنقيب عنه بين القتلى والطرحى، إلى أن كادت الشمس تتوارى بالحجاب ويغمد حسام الضياء من الظلام في قراب، فعندما ضم دينار البيضاء تحت ذيل ملاءة الضياء ومد نساج القدرة في جو الفضاء سدى، والليل إذا سجى ونثر على سطح هذا الأديم المساء دراهم كواكبه الزهراء، واتسع الظلام واتسق، عثر واحد من الجغتاي على شاه منصور وبه أدنى رمق، فتشبث شاه منصور بذلك الإنسان بل الشيطان الخوان، وناداه الأمان الأمان: أنا شاه منصور، فاكتم عني هذه الأمور، وخذ مني هذه الجواهر، وخافت في قضيتي ولا تجاهر، وكأني لا رأيتك ولا رأيتني، ولا عرفتك ولا عرفتني، وإن أخفيت مكاني ونقلتني إلى إخواني وأعواني كنت كمن أعتقني بعدما اشتراني، ومن بعد ما أماتني أحياني، وكنت ترى مكافاتي وتغنم مصافاتي. ثم أخرج له من الجواهر ما يكفيه وذريته إلى اليوم الآخر، فكان في قصته واستكشاف غصته كالمستغيث بعمر عند كربته، فاعتم أن وثب على شاه منصور وحز رأسه وأتى به إلى تيمور وحكى له ما جرى بتنجيز المشترى، فأصدقه ولا في كلامه استوثقه، بل أخرج من قبائله وشعوبه من عرف به، فعرفوه بشامة كانت على وجهه علامة، فلما علم أنه شاه منصور بعينه وتميز له صدق ذلك الرجل من ميله تحنق وتحيف وتحرق لقتل شاه منصور وتأسف، ثم سأل ذلك الرجل عن محتده وعن والده وولده وعن قبيلته وذويه ومخدومه ومربيه، فلما استوضح أخباره وعلم نجاره ووجاره أرسل موسومه إلى متولي تلك الدار، فقتل أهله وأولاده وأعوانه وأنصاره وآله وأحفاده واختانه وأصهاره، وقتله شر قتلة ومحى آثاره، وصادر مخدومه وقتله وخرب دياره، ثم أرسل إلى أطراف ممالكه مطالعات يذكر فيها صور تلك المصافات والمواقعات، وما شاهد من وثبات شاه منصور وثباته وغشيانه غمرات الحرب وضرباته، وما حصل في واقعة القتال على الحديد في صف مراسلاته، وكيف زلزلت العاديات وولولت النساء في فتح حجراته بعبارات هائلة وكلمات في ميادين الفصاحة والبلاغة جائلة، وهذه المطالعات تقرأ في المحافل والمشاهد وتتلى في المصادر والموارد، ويستمد منها ذو الآداب ويعتني بحفظها الكتاب والصبيان في الكتاب. رأيت في أخبار بعض المعتنين أنه في شوال سنة 95 ورد رسول صاحب بسطام يؤذن سلطان مصر بالإعلام أن تيمور قتل شاه منصور، وأنه تولى على شيراز وسائر البلاد، وأرسل رأسه إلى حاكم بغداد وأمره بالطاعة هو ومن معه من الجماعة، وأرسل إليه خلعة وأن يضرب السكة باسمه ويخطب بذلك في الجمعة، فلبس خلعته وأتمر ممتثلا كل ما به أمر، وأنه علق رأس شاه منصور بعدما طافوا به على السور، وما أظن لذلك صحة. ذكر ما وقع من الأمور والشرور بعد واقعة شاه منصور. فاستولى تيمور على ممالك فارس وأرض عراق العجم، وأرسل من داناه من أقارب شاه شجاع وملوك الأمم، واستمال الخواطر وأمن البادية والحاضر، ورحل فجاز مدينة شيراز وضبط أحوالها وقرر فيها خيلها ورجالها، ونادى بالأمان للقاصي والدان، فلبت دعوته ملوك البلاد، ولم يسعهم معه إلا الطاعة والانقياد. فوصل إليه سلطان أحمد من كرمان وشاه يحيى من يزد، وعصى سلطان أبو إسحاق في شيرجان، فأنعم وخلع على من أطاعه وانقاد، ولم يتعرض لمن أظهر العناد، ولم يشق بينه وبين مخالفيه العصا، وأكرم من أطاعه ليوقع بذلك من عصى، وطرح على شيراز وسائر البلدان بالأمان، وأقام في كل بلدة من جهته نائبا، وتوجه إلى أصبهان، وأحسن إلى زين العابدين الذي هو وصيه من أبيه، ووظف له من الجوامك والإدرارات ما يكفيه وذويه.